هذا الحلو كاتني عمه في دوج قد احبه ورده كلمه هذا الحلو كاتني عمه في دوج قد احبه ورده كلمه وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي وانتي شلون اختي بيا ما افتهمتي روحي كلها يمه يا عمه يا عمه